الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما دليله؟ الجواب: لقد تواتر النص النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذه الصفة، فدليل هذه الصفة من السنة وليس من القرآن. في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة من ليالي الدنيا.